السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت زادا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 68 بعد 200 قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية العظيمة، طبعا ما استوفيتها كما لا أني لم أستوفي كل الآيات، واضح كيف يعني، هي تبين حقيقة نعيشها في كل لحظة، واضح كيف. كما قال صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أهم شيء فيها لما قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كل طالع صباح، كم صباح مر علي، طبعا الكبار بالسن مر عليهم كم ايام، لاحظوا في كل صباح هو يعني كانه، انا هيك اتصوره، بيكون على مفترق طرق، واضح كيف، انه هل يختار ان يكون مع الله سبحانه وتعالى او يكون مع الشيطان. لاحظ كيف يعني، طبعا هنا ما ادري ماذا اقول، يعني شو الفرق بين الشيطان بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن من الأساس ما تشارط، يعني ما ذكره الله نحن بالنسبة إلنا، بالنسبة لعقولنا وطبعا بالنسبة لعقولنا ما يمكن أن تدرك شيئا، إنما ندرك ما أدركناه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا بيتعلق بالصفات، بيتعلق بالأسماء، بيتعلق بالأفعال، واضح كيف. الذات الإلهية بالنسبة إلنا غيب مطلق، لا يمكن أن ندرك منه شيء، لاحظتوا كيف. فهون كل واحد منا في كل طالع صباح، في كل لحظة هو يكون على مفترق طرق، يخير بين أمرين، واضح كيف. طبعا ذكر الصباح له أهمية، ليش؟ لأنه هذا بيكون من المتغيرات الكبيرة. فلذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار الصباحية والأذكار المسائية، شان إيش؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من التي أبينا إبراهيم حديثا وكان من المشركين. يعني هذا مثل كأنه درس يتلوه الإنسان على شهادة الذكر الصباحي. طبعا في أذكار أخرى، في ذكر مسائي، تبدأ بالذكر تنتقل إلى العمل. بيقول صلى الله عليه وسلم: من افتتح نهاره بخير وختمه بخير، قال الله امحو ما بين ذلك. لاحظت كيف؟ يعني هون تغير هذه الامور. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لا في ليل ولا في نهار ولا في عرفت، لكن نحن تحت سلطان هذه المتغيرات. هذه المتغيرات نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون لنا كلنا مما يسعدنا ومما يرقينا ومما يزيدنا معرفة وقربا من الله سبحانه وتعالى، لكن أكيد بتكون لأناس على العكس، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كمان حقيقة ينبغي أن ننتبه لها، أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لاحظتوا كيف الواقع الأمر، يعني شو كلمة خطير ما بتعطي حقه، شايف كيف. يعني هون عم يقرر مصيره في الآخرة، إما شقي شقاوة لا سعادة بعدها، وإما سعيد سعادة لا شقاوة بعدها. لاحظت كيف؟ فيها معنى الأبدية، فيها معنى الاستمرارية، فيها معنى البقاء. لاحظت كيف؟ أنتوا يا معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى مسككم كل هذا الخطوط. شايف كيف؟ هلأ شو الله يعدكم مغفرة منه وفضله. أنا لحكم إياها بصراحة، أنا ما ساويتها، أنه كنت ناوي استقصي كل المواعيد العظيمة من الله سبحانه وتعالى لنا، نحن لنا معشر المؤمنين في القرآن. شايف هاي لازم نستعرضها. لذلك أنا رح أضربكم أمثلة على ما خطر ببالي منها. ما كنت بدي أقول أهم، لا بجوز ما تكون أهم، لكن هذا ما خطر ببالي منها. في عندك موضعين بالقرآن لما ذكر سبحانه وتعالى المفاضلة بين عملين، قال فيه سبحانه وتعالى، واحد في سورة النساء، واحد في سورة الحديد، وكلا إيش وعد الله الحسنى. شايفين الوعد؟ يعني هون عم يكون تطبيق عملي لما قاله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة، وكلا وعد الله الحسنى. شايف كيف؟ يعني أنا بغض النظر سواء كنت من الفريق الأول الفريق الثاني أو ما كنت من أحد الفريقين، شايف كيف؟ موعود من الله سبحانه وتعالى بالحسنى. لاحظوا كيف؟ هاي بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة، بالنسبة للآخرة في عندك كمان آيتين، آية مجملة وآية مفصلة. الآية المجملة في سورة المائدة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد من الله، إن الله لا يخلف الميعاد. في آية أخرى مفصلة في سورة التوبة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بعد شو يلي قالوا شيء يعني كما ورد في الحديث هو أفضل من نعيم الجنة، ورضوان من الله أكبر. لاحظت كيف؟ هذا أنت كله من موعود الله سبحانه وتعالى لك، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم كما يقول سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني أنا أجد نفسي متقاصر دون هذا المقام، لكن والله هذا ضروري يا سيدي لكل واحد. أنا ما عم لك تسمع كلامي ولا عم أقول لغيري يسمعك، لكن كل واحد منا يا أخي بدك تبني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وهذه علاقتك مع الله بدها تكون بشيء مستقبلي، وهذه كلها أتت بصفة الوعود المستقبلية. وطبعا هون الوعود مستقبلي، كل واحد منا كثير ناس وعدوا شغلات، وفي ناس غير ناس كما وعدوا شغلات وما تحقق منا شيء، أو تحقق منا ما يكون مصلحة للطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى ما بيتمصلح معك أبدا، ما له مصلحة بهذه الأمور. إنكم لن تبلغوا بري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. الله سبحانه وتعالى ابتداءك هي ابتداء، شايف ابتداء بالمن من الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ فلذلك كل واحد منا، وأنا أولكم، نحن بحاجة ماسة إلى تقوية علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ نحن بحاجة ماسة قد لا تقل عن الأولى، بأنه نحن توهين والبعد عن الشيطان. شايف كيف؟ يعني في كثير من أعمالنا بتكون شيطانية ونحن ما نفهمانين. بيجي واحد أنا خاطئ بالسلاك خاتم ذهب، شايف كيف؟ الثاني يقدم له الأكل، يعني يعمل حاله أكابر، بياكل بإيد الشمال، شايف كيف؟ لأن الشوكة حاطينا على الشمال، نحن لازم ناكل بالشمال، عرفت كيف؟ الثالث ما بيبسمل، الرابع مدري شو، الخامس ما بيفوت على الجامع، أنا بصلي كل الصلوات لكن ما فوت. لاحظت هاي كلها في نظري هي أمور شيطانية. الشيطان مهمته الأساسية، أو يمكن تكون مهمته الوحيدة ما بعرف، إنه يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هاي كل الأشياء الأمثلة التي ذكرتها والتي لم أذكرها فيها معنى القطيع عن الله سبحانه وتعالى. طبعا تكسى وتلبس بملابس متعددة، شايفين؟ باسم الحضارة وباسم العلم وباسم العلمانية وباسم كذا وباسم مدري شو وباسم جبلي. أنا بدي أجيب لك برهان، مين أنا ومين أنت حتى أجيب لك برهان على الله؟ والله أنت دون أنه تفهم هذا البرهان عن الله، وأنا دون أن آتي بهذا البرهان. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني ما أنا ما عم ألغي مجال العقل، العقل له دور أحيانا في الوصول إلى الله، بس أنا دائما بركز لكم على هالنقطة. بركز شو هي النقطة؟ العلم ما له علاقة بالإيمان، واضح كيف؟ بتلاقي واحد عم يتعلم دقائق العلم أو عم يعمل تجارب على النحل أو على غيره من هالمخلوقات الفريدة يلي أو عم يعمل على هذا المخبر يلي كل واحد منا ناتع مخبر ببطنه شايف كيف ما بتوازي مخابر الدنيا كلها بيصنع لك مواد وبيعمل شغلات شايف كيف بيعود يعمل دراسة على جزيء من جزء منه واضح كيف. لكن هذا ما بلاقي واحد ما عنده شيء من هذه الأمور لكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه نور الإيمان. ما في مجال لاحظوا كيف. أنا لا أنكر في ناس بعصر سيدنا النبي أسلموا بسبب العلم, في ناس بعصرنا بأسلموا بسبب العلم لاحظوا كيف. لكن هذول يعني بين مجموعة المؤمنين شو بيشكلوا؟ بيشكلوا جزء من الله عليكم جزء واضح كيف. العلم هو وسيلة الله سبحانه وتعالى, ويا ريتنا نحن نفهم القضية لأنه لا عم أقرأ بكثير ما عم يفهموا القضية, عم يجرحوا بعض صادات الصحابة, عم يجرحوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم بيجوز يبلوا بالجرأة إلى أن يجرح القرآن الكريم. ليش؟ قال هذا بخالف الحديث. لاحظت كيف؟ يعني هون شو صار معنا؟ نحن استعملنا هي الآلة, هذه الوسيلة التي خلقها الله تعالى لنا, عم نستخدمها بإيش؟ ضد في أمر معاكس لله سبحانه وتعالى, في أمر معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم. منين هذا إجانا؟ نحن كل هذا فهماني؟ لا والله ما حدا منا فهمه. لكن منين إجا هذا؟ إجا من الأستاذ شيطان شايف كيف اللي عم يعلم الكل, عم يعلمهم هذه الأشياء الكاسدة الفاسدة. يعني هذا العقل يصلح أن يكون دالا على الله, يصلح أن يكون موصلا إلى الله, يصلح أن يكون يوصلك إلى محبة الله وما إلى ذلك. لكن بالمقابل خاصة بزماننا يلي بشوفه معظم الناس عم يكون على النقيض من ذلك سبحان الله. عم يكون هذا العلم مبعد له عن الله, عم يسبب له جفوة. إذا أنا بدي أشرح أكثر يعني حتى بعض الشباب يعني العلوم الشرعية هيك عم تساوي فيه, بيكون أول شيء بيكون هيك قلبه منفتح في محبة لله, في محبة لحضرة سيدنا النبي. متى ما تعلم له كده بتشو بيصير بيقعد يقول لك هذا ما بيصير وهذا ما له أصل وهذا لا حصل كي. يعني كأنه هو بهالدراسة لما درس 4 سنين هو صار عنده فهم الجنيد وفهم أبو حنيفة وفهم البخاري وفهم نافع القاري, كلهم جمعوا الأستاذ هذا ب4 سنين عبقري هذا شايفين. يعني نحن عم نحكي عن شيء مو مستحيل شرعا, مستحيل عقلا, يعني عقلا مستحيل أن نبلغ هذا الأمر. لاحظت كيف؟ يعني العلم هذا العلم بدك تضل طول عمرك عم تتعلم شايف كيف, وبيبين معك شغلة بعد كذا سنة شايف كيف. وإذا كان في إلك قريب أو واحد نزل بهذا الأمر مرض ما له شفاء والله سبحانه على الشفاء منه, الثاني وقع بمأزق شايف كيف, يعني راح ينفضح إذا كان من عطى هذا المصاري والله سبحانه على أكرمه وأدركه بذلك, والثالث شو صار معه, الرابع, هي كلها معرفات بالله سبحانه وتعالى. فلذلك العبد المؤمن الموفق الذي يربط كل هذه الأمور بالله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ بيقول والله الله أكرمني, الله سبحانه وتعالى من علي, الله سبحانه وتعالى فضل علي. وأنا أظن لا أنا أتحقق لا أظن أنا أتحقق أنه كل واحد منكم مرق عليه قصص بحياته. لاحظت كيف؟ كل واحد منكم مرق عليه قصص, وهي القصص يا سادتي طبعا أنا ما عم أقول لك أنه تضع جانبا, لا بالعكس فكر فيها كيف عظمة الله سبحانه وتعالى, كيف امتنان الله سبحانه وتعالى عليه. أحيانا بيكون في واسطة أما من حضرة سيدنا النبي أو من غيره من ساداتنا الأولياء أو غيره. هلا كل الوصائف منكرة شايف كلها ملغاة. لاحظت كيف؟ يعني من هذا القرآن هيك نحن فقنا فتحنا عيوننا لأن القرآن عنا لا مو صحيح. وصحيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة واضح كيف, هو الذي اهتم بنبضه, هو الذي اهتم برسمه, هو الذي اهتم بنقله, هو الذي اهتم بتوزيعه, هو الذي واضح كيف جيل بعد جيل حتى وصلك. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون انكار هذه البديهيات بالنسبة إلي بصيبة. وكما قلت أنا ما بدي شعب بحث لأنه أنا ضايع, أنا أصلا ضايع بهالبحث. لاحظت كيف؟ ليش ضايع؟ مو من ندرته وجهالته, لا والله من كثرته ووفرته. يعني أنا أمثل نفسي هون مثل واحد غريق في البحر ويقال له أوصف هذا البحر. لاحظ هذا هو معنى الضياع فيه, مو من قلت لا من كثرته. لكن إذا أنا بدي أجمله بجمله في عندك الدنيا والآخرة, والحمد لله القرآن الكريم وضح لنا معاني الدنيا ومعاني الآخرة في آيات مختلفة من الوعد. هذا بالنسبة لاحظوا كيف. بعدين إذا بدي أخذها من نقطة ثانية، هلا أنا عندي هالظرف هاللحظة، في قبل أشياء وفي بعد أشياء. لاحظوا كيف الأشياء التي قبلها عادة لا باللغة العربية ولا بالقرآن تجي بمعنى الوعد. بجوز بعض الألفاظ القرآنية مو كلها مع المستقصي تجي بمعنى المن، شايف كيف؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لاحظت كيف تجي بمعنى المن في بعض. أنا ما عم استقصي الألفاظ، لعل واحد من يلي أقرب شيء إلى إجمال القضية هو قول سيدنا إبراهيم. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال الذي خلقني، شايف هي قال فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هيك ممكن تستعمل الماضي، ممكن تستعمل المستقبل، الله يشفينا ويشفيكم، والذي يميتني ثم يحيين. لاحظ هاي أمر مستقبلي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. واضح هذا أمر مستقبلي يعني للآخرة. هي كلها أنا ما عندي شك ولا واحد بالألف أنه نحن كلنا سنعاين هذا معاينة، ومو بس نحن حنعاينه، كل الناس حيعاينوا هذا الأمر. ولذلك كل واحد منكم بده يكون له عنده صرفة، بده يكون عنده شيء في هذا الأمر. ولذلك ولد عنه صلى الله عليه وسلم صلى على الصادق المصدوق معلم الخير، بيقول يلي يعني بما معنى أنا ما لي حافظ الحديث، يقول وما أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميت وأنت تحييني، كأنه بمعنى أنه بكون مجاب الدعوة. ليش؟ لأن هذا أقر بالأشياء الأساسية في حياته وفي ما بعد مماته، أقر بها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا بحاجة لإقراري ولا بحاجة لإقرارك، لكن جعل هذه هيك أنا بتصورها، يعني هي واحدة من الأسباب مو كل شيء، جعل وصلة للتعرف عليه سبحانه وتعالى، للتعلق به سبحانه وتعالى. مثل ما قلت في صدر حديثي، في أناس بتعلقوا مباشرة بالله سبحانه وتعالى، في ناس بتعلقوا عن طريق وصائف. وأبدأ أحكي هاي وصائف تكون أنبياء، اللهم صل عليهم أجمعين وجزاهم الله عنا كل خير، بتكون عن طريق أولياء، بتكون عن طريق ناس صالحين، بتكون عن طريق ناس صالحين. شايف كيف؟ يعني بيجوز واحد يحكي لك كلمة لاحظوا كيف انت جعلك انت تتعلق مع الله. يعني هي ذاكرة صاحب الرسالة القشيرية انه سبب توبة ليش، ان شاف واحد يعني غير مسلم والناس بأزمة، طبعا بالقديم لما يصير أزمة يعني بالطعام ما في مثل هلأ بيعملوا جسر جوي، لا في جسر جوي ولا في شيء، عرفت كيف؟ الأزمة يعني اللي يروح قسم كبير من الناس اللي يموتوا جوع منها، فالناس كلهم بغم وكرب. لاحظ كيف؟ وهذا الولد هذا غير مسلم قاعد فرحان ومبسوط. قال له يعني ليش انت كل هاد فرحان؟ يعني انت مالك هاك الهم هالناس كله؟ قال له لا انا شو بيهمني، انا في عندي مولاي عنده ضيعة عنده بستان، كل شيء بيجي منها، كل شيء مأمن ما بيجي. فهو دغري انتبه، مع انه هذا غير مسلم، هذا السيد العظيم الذي صلح حاله بهذه الكلمه. قال اذا هو عنده مولاه، هو مولاه مثل حكايته عبد يعني، بجوز يفتقر وبجوز هذا، وهو مطمن قلبه، مطمن باله، مريح باله لاجل ذلك. انا مولاي الله سبحانه وتعالى، ليش كلام عرفت كيف؟ فهوني الواقع كلياتنا، أنا أكثركم عنا أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى، عنا أزمة ثقة مع الوسائل التي والوسائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا. لاحظت كيف؟ فلذلك يلي بيحب يتعرف على كثير من منن الله ونعمه تأتي بصيغة المن أو نحو من أوصاف سادات الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم في الماضي، وتأتي بصيغة الوعد في المستقبل. لاحظ كيف؟ حتى أنت مطالب وأنا مطالب، هي لما بدي أدعي الله شايف كيف؟ هي بالدعاء لله شو بتقول؟ بتقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. شايف كيف؟ أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى يحقق لك هالمواعيد التي أتت بها رسول الله. شو يعني؟ يعني صحيح أنت هنا عم تفتح خط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أنت ما عم تنكر الوصائل، ليش عم تقول ما وعدتنا على رسلك؟ لاحظت كيف؟ هي أنا ما في ملك إجا لعندي ولا في شيء صار، لكن أنا متيقن بهذه الأمور أكثر من لو أذهني ملك. ليش؟ لأنها أتت عن طريق ساداتنا الرسل، عن طريق نحن بالنسبة إلنا يعني يعني الخط المباشر عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقول عن نفسي وأقول عن غيري يا جماعة الخير لازم نحبه أكثر، لازم نتعلق فيه أكثر، لازم نعرف قدره أكثر. هي واحدة من المصائب اللي وقعت في رأسنا، وهي يعني يمكن لو يقع صخرة على رأس الواحد مو مثل هالمصيبة. شو هي؟ هو جفوته مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدم معرفته بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف هي الواقع؟ هي في تلازم، أنا بشوف بيناته تلازم. هذه الجفوة شو عم تأدي؟ بتلاقي بعصرنا معظم الناس في جفوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. شو يعني في جفوة بينه وبين الله؟ إذا سمعوا قصة فيها خارق شو بيقول؟ بيعجز الله. شايف بينسب العجز إلى الله حاشا وكلا. بيقول لك هي قصة خرافية. ليش يا أخي قصة خرافية؟ هي يا أخي بتخالف العلم الجديد، بتخالف التجارب اللي نحن عم نقوم فيها. مين قال لك؟ مين ضمن لك هدول التجاورين؟ ومين ضمن لك هذا العلم؟ ومين بخص لك في ذلك؟ هاي انت من عقلك الكاسد، من تفكيرك الفاسد. والله لو انا وقفت عند تلك الآية العظيمة، الشيطان يعدكم بفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هاي بتكفي؟ لاحظت كيف نحن بحاجة لمغفرة؟ والله نحن بحاجة لمغفرة. نحن دائما عندنا ذنوب ودائما عندنا معاصي. فلذلك انا ما اجد افضل من هذا الحديث القدسي أن أقول عند المغفرة. يعني شايفي هون هاي الآية فيها إجمال، يلي بيفهمها على إجمال جميل جدا، شايفي يلي ما فهمها على إجمال يشوف التفصيليات، يشوف كيف معاملت الله سبحانه وتعالى معه بالماضي، كيف معاملت الله سبحانه وتعالى معه بالحاضر، كيف معاملت الله سبحانه وتعالى معه في المستقبل. عرف كيف الموعودات التي وعده الله سبحانه وتعالى له. لاحظت كيف هاي؟ فلذلك عقبت هذه الآية بقوله يؤتي الحكمة من يشاء. يعني الحكمة شايف كيف؟ مين يلي بيكون هيك نزه وضوري بيطلع خلو اذا كان وقع بمشكلة؟ الولد الصغير. لاحظوا كيف نحن كلنا نزئين، يعني لا تأخذني بهالكلمة. الولد الصغير اذا كان ما غيروا له خلال ساعة او ساعتين بيعتبرها هي اكبر مصيبة بالدنيا كلها. لاحظوا كيف؟ ونحن هيك، نحن نفس الشيء. عرفت كيف؟ يعني نحن بيكون في شغلة، المال غادي ورايح، الصحة رايحة وجاي، عرفت كيف؟ العمر منقطع، كذا، ما في شيء. هذا شوف، هاي كلها أمور الدنيا ما لك ضمان بواحدة منها. لا الله سبحانه وتعالى تكفل لك أنه أنت تعيش مؤبد بهالدنيا، ولا أنه صحتك تكون حسنة. نسأل الله العافية، طلب منا سيدنا النبي أن نطلب من الله سبحانه وتعالى العافية. لكن هذا في احتمال، في بعض الناس يصابون بمرض، في ناس يصابون بداء عضال وداء مزمن وكذا، عرفت كيف؟ وما بيكون له شفاء على أيدينا الحاضرة. شايف كيف؟ هذا كله من إيش؟ هذا من تقديرات الله سبحانه وتعالى. لما يكون إنسان على ثقة بالله سبحانه وتعالى ما بيهمه هذه الأمور. في امرأة هي من الأنصار الله يرضى عنها بغزوة أحد، قتل أبوها وابنها وأخوها وزوجها. هذول يعني خاصة أنت، نحن ما نحتاج نصور. ليش؟ لأن نحن ما عشنا بالنظام القبلي. هذول الرجال الله يرحم الرجال، شايف كيف لهم أهمية بالنظام القبلي؟ الزوج والأب والأخ والابن، لا شفت له إنه ما دخلك، رفت كيف؟ ما دخلك، هو ما دخله، زوجها أبوها ما دخله، رفت كيف؟ يعني نحن هاي منين اجت؟ ما دخلك اجت للشيطان. شايف كيف الاعتماد على أولئك منين اجا؟ اجا من الرحمن سبحانه وتعالى. هذه المرأة قتل لها هؤلاء الأربعة. والله إذا بدك الصراحة، أنا لولا ما قرأ يمكن فكرها حكاية أو فقرة قصة خيالية، لكن هي واقع هذا الذي صار. هي المرأة تفهم عن الله سبحانه وتعالى أشياء أنا لا أفهمها عن الله سبحانه وتعالى. قالت له ماذا فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير يا أم فلان كما تريدي. قالوا لا، قال ما صدقت، لا أروني، أريد أن أنظر إليه. فلما نظرت إليه قالت كل مصيبة بعدك جلال. بسيطة بسيطة، شايف كيف؟ يعني شو ما صار بسيطة. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن هذا الزوج إذا ما مات في غزوة أحد مع معية سيدنا النبي، بجوز أجله بعد سنة، بعد شهر، بعد سنتين، بعد 10 سنين. هلأ إذا واحد منا قالوا له إن شاء الله بتعيش 100 سنة، شو بتطلع عليه؟ شو عم تقرق عليه؟ يعني عم تضحك عليه؟ منين بده يعيش 100 سنة؟ عرفت؟ يعني شو؟ يعني 100 سنة إذا بدك تأخذها بأبدية الآخرة، أو بدك تأخذها بيوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة، شو بتطلع 100 سنة؟ ما بتطلع شيء ولا شيء. لاحظت كيف؟ بعدين حتى هذا السن، هذا العمر، شايف كيف؟ يعني كل المؤمن وغير المؤمن عم يترقى بالعمر يعني عم يدفش لقدام. طبعا في الله عم يبعث له اخبار، لاحظت كيف نظره بخف، العكازه بتجي، لاحظت كيف اشياء اخرى بيصير، بيطلع معه سكر، بيطلع معه ضغط، هذا هي كلها اخبار. فهون يلي بانين حياته كلها على الماده، طبعا ما عم اقول لكم هيك تعملوا، اصحكم هيك تعملوا، لاحظت يلي بانين حياتهم كلها على الماده بيقول لك هذا ما عم في منه فائده، كبوا الحشوب بمأوى العجزة. شايف كي؟ هيك بيعملوا هذا الوقت. لاحظت كي؟ تجي بتسأل واحد بيقول لك أنا بار بأبي. ليش هو بار بأبوه؟ لأنه يوم عيد ميلاد أبوه بيفتح له تليفون أو بيبعت له باقة ورد. شايف كي؟ يعني حتى ما بيشوفه. طيب هيك الله بيعمل معنا؟ شوف شو الله بيعمل معنا. إذا بلغ 60 الله سبحانه وتعالى رزقه الإنابة. أنا ما لي حافظ الحديث، طبعا الحافظ ابن حجر في رسالتي صحح هذا الحديث. شايف كل ما يمشي كل ما يقطع 10 من هذول السنين بياخذ منحة من الله، بعدين تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. شايف يعني شو نجي نحن بيكون ولد فلعوصة لقده، لاحظت كيف بيجي بده ينتقد على أبوه، لك الله هذا الكبير، هذا الله سبحانه وتعالى عم يكتب له الحسنات وعم يكتب له حاجه بقى لفه انت بس على حقه، عرفت كيف؟ بس عم تقول له عملت هيك وسويت هيك. اذا كان الله ما عم يكتب السيئات، هذاك الله شايف كيف اعظم واجل منك، ما في مقارنه لله. يعني انا لاحظت على بقى بيكون عم يدقق على ابوه او على امه ببعض الافعال، خلاص هذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه هذا الامر، عرفت كيف؟ تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. يعني هذا من اسوأ ما يكون، انه يكون العبد هيك مدقق. وانا وجدت ورأيت على بعض الناس، والله سبحانه وتعالى بيجي بعدين شو هو بيصير هو بده يدخل الجنة بغير حساب، بعدها يكتب أسير الله في الأرض. شايف كيف؟ يعني كل ما ترقينا، طبعا بعض الروايات وصلت لل 90 وبعضها وصلت لل 100، لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ يعني هي دليل من الأدلة، ما بقول إنه هو كل دليل. شايف كيف موعود الله سبحانه وتعالى؟ كل ما الواحد تقدم شوي كل ما هالمواعيد بتصير أحلى وأظرف وأجمل، لاحظت كيف؟ بينما ابن آدم شو بيساوي؟ بيستغني عنه بيلحشه، شايف كيف؟ وإذا ما عطيته شوية قريشات لهذا ابن آدم بيطلع لك تقرير طبي إنه أنت مخرف. لاحظت الفرق بين معاملتنا النزيلة الخسيسة التي نعامل فيها بعضنا بعضا وبين معاملة الله سبحانه وتعالى. هذا أنا عم جيبه بنات أفكار، لما هو واقع وحقيقة عم يكون، هذا في واقع وحقيقة، في قصص عم نسمعها من هذا الأمر. أنا ما عم أدعي إنه كل الناس هيك عم بيعملوا، لاحظت كيف؟ لكن هذا إذا صار من بني آدم عم يدلك كيف الشيطان يعيدكم الفقر. أنت إذا ما أخذت هالتركة من أبوك بدك تعيش طول عمرك شحات، والله يعيدكم مغفرة وفضلا. لا تصدقني، وينك لا تصدقني النوب. كانوا بأبيهم وأمي جميعا، هذول القرن العظيم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في شدة من الجاهلية، كانوا كما وصف الله سبحانه وتعالى بالإجمال شو قال؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بعد قديش يا حضرات يلي هي يمكن مستحيل بالدنيا تصير، بعد 20 سنة كل بيت من هدول البيوت بيوت أزواج النبي اللي كانوا يجوعوا 7-9 أبيات ما يوقد فيها نار، هالبيوت هي شو صار فيها؟ يجي واحد يحطكم مصاري هيك. شايف؟ ما أنا عم أحكي لا تصدقني، عملك لا تصدقني، منين هذا الكم مصاري إجا؟ هذا وعد الله، شايف كي؟ هذا وعد الله بالدنيا قبل الآخرة، عرفت كي؟ واحدة من سيداتنا أمهات مؤمنين شو خافت، حطت حجاب بينه وبين هذا، بين شو هدول الكم مصاري إجا؟ شي يعني مو مألوف ما شافته. بعدين قالت دعت، شوف هالدعوة اللي دعوتها، الله ما لا يدرك إنه عطاء عمر بعد يومي هذا، وفيت خلال السنة، عرفت كيف؟ يعني أنا ما بدي أشوف هالشوفة مرة تانية، لاحظت كيف؟ نحن طائين عليها، بس بدنا موكم كويم أو تلة صغيرة أو هيك شوي، لاحظت كيف؟ وما ليش ما عم يصيرنا؟ لأن الشيطان يعيكم الفقر، معروف المعادلة، إذا أنا مصاحب الشيطان، الشيطان يعيكم الفقر، بدك تضل محتاج لو كان واحد هلا ما بيسموه مليونير، ملياردير بيسموه، عرفت كيف؟ لو كان ملياردير بيظل بقلبه فقير، شيخي محتاج لهذا الامر. هؤلاء ساداتنا، لا ذكرت لكم بالدرس الماضي كيف سيدة عائشة اعطت 1000 دينار. قل لي بربك، هي سيدة عائشة يعني غنية لما فقيرة؟ والله هي بجوز من حيث الثروة ما تكون مثل واحد منا ابدا، عرفت كيف؟ لكن من حيث العطاء احسن منا كلياتنا، عرفت كيف؟ لأنه اعطت 1000 دينار، هدول 1000 دينار بيطلعوا اكثر من 4 كيلو ذهب، يعني احنا ما بنفهم الا بالكيلوات، لأنه عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابرز هذه النقطة، نعم ابرزها. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، عرفت كيف؟ يعني هاي نحن، أنا بحكي عن حالي ما عم بحكي عنكم، ما عنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ كل شيء بدنا إياه على المضمون، شايف كيف؟ عندي كم قرش بجيبتي، أنا أولى فيهم للغريب، أولى فيهم لأولادي، أولى فيهم من أي واحد، شايف كيف؟ بعدين إذا شاف هو رح يخسر حياته كلها، والحياة طبعا ما لها معنى بدون ماله، لا لما يشوف حاله رح يخسر حياته يجي له يقول له عمروا لي الجامع، عملوا لي هيك، شايف كيف؟ أنا ما عم يعني بخس بهذه الأمور، هذا من فضل الله عليكم، شايف كيف؟ جعلكم الله سبحانه وتعالى تصرفات في حياتكم، الله يجيبنا من التصرفات ولا يحاسبنا عليها، وجعلكم تصرفات بعد موتكم، كمان أنت إنفاذ الوصية، شايف كيف؟ هذه إنفاذ الوصية قسم من دينك، يعني ما تجد في القرآن أو في الحديث النبوي الشريف أو في كتب الفقه أو في غير الكتب اللي بيحطوا لك كتاب الوصية، شايف كيف؟ يعني فيها إلى أحكام هذه الوصية. لاحظت كيف؟ شو معناتها هي؟ معناتها الله سبحانه وتعالى اللي جعلك مستخلف على هذا المال فصدق عليك بشيء من مالك عند احتضار أو قبله أو بعده، لا بعده ما في شغل، ما في شغل منه، بعد قبله بده يكون، لاحظت كيف؟ صدق عليك بشيء مشان شو؟ مشان أنت كمان يعني بعد حياتك يكون عندك شيء، لاحظت كيف؟ يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يا ترى في حدا من العبيد هيك بيعمل فيه؟ من الله يغمق له، تعال شوف شو ترك، لاحظت كيف؟ وأنا قالوا لي عن واحد، ذكروا عن واحد طلع هيك على صورة أبوه، اتقوا الله، شايفين كيف؟ انتوا اذا اتقيتوا الله ما بتصير هالقصص، اذا ما اتقيتوا الله ان شاء الله كمان ما بتصير معكم، الله اعظم منكم، احسن منكم، افضل منكم. لاحظوا كيف؟ اطلع هيك على صورة ابوه، قال له انت لو كنت عايش هلا انا كنت بدي دعس عليك برجلي. وهذا تارك لهم مال كثير، عرفت كيف؟ تارك لهم مال كثير لانه اختلف يمكن على شوي من هذا المال، هيك هيك هيك جزاء الأب عنده، عرفت كيف؟ فلذلك نصيحتي لنفسي ولكل واحد، لا تعلق أملك بحدا، خلي أملك بس في الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هذول اللي انت بتعرف والله انا مالي غير هالابن، انا بدي ربي، شايفه؟ واذا مرض بضل طول الليل انا مشغول بالي عليه وبدي شو كذا، لا تعلق أملك فيه، عرفت كيف؟ خلي أملك بس في الله سبحانه وتعالى، لانه سبحان الله يعني هيك يمكن القاعدة العامة، أنا ما بقلك إنه هيك حيصير معه، لكن القاعدة العامة ما في واحد بيعلق أمله بشيء سوى الله سبحانه وتعالى إلا بتلاقي النتيجة، يعني إذا كان طلع منيح بيكون أدنى من المتوقع، شايف كيف؟ أنت متوقع منه أكثر من هيك، هو بيكون أدنى من المتوقع، لاحظت كيف؟ ما بيكون، وين بتلاقي أنت؟ أنت بتلاقي في بضاعة تبع يلي فوق المتوقع، أنا والله ما لقيتها إلا عن ساداتنا الصحابة. عن ساداتنا الصحابة لما أقرأ قصصهم، إيه والله بتشوف يعني كل واحد منه الله يرضى عنه فوق المتوقع. في أعمالهم مع أنفسهم، في أعمالهم مع الله سبحانه، شلون أنا بدي جاوب؟ هم يعني مو بشر مثل منا، كانوا يجيعوا مثل منا لما لا كان في عندهم حاجة، والله هن داقوا من معنى الفقر ما لم أزقه، داقوا من معنى الجوع ما لم أزقه، داقوا من معنى عدم الأمن ما لم أزقه، شايف كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، رغم ذلك شو بتلاقي؟ بتلاقي ثقتهم بالله سبحانه العظيمة لا تزحزح الجبال. لاحظت هي الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهي وينها؟ هي من جانب من جوانب عبادتك. يعني أنت لما تنظر للكبائر، لما سيدنا ابن عباس في أحد رواياته ذكر كبائر، شو هي الكبائر؟ شو كلها لا علاقة بالله. الشرك بالله طبعا إلى علاقة بالله، بس مو الله، مو منح الله مناحك، مناح التعبان، الهفتان، البلهان، العدمان. الشرك بالله، شايف كيف؟ والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، لاحظوا كيف؟ والقنوط من رحمة الله. شوفوا هذول شو هن كلهم، شو على ايش عم يتكلموا؟ هذول عم يتكلموا عن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. شايفين انتوا انه في الله سبحانه وتعالى وضع تنتين بجانب الرجاء وحده بجانب الخوف، قال الامن بمكر الله وقال القنوط من رحمه الله ولياس روح الله. ليش؟ ليش هيك عمل سبحانه وتعالى؟ هي من معادن الاحسان اليك. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أنت إذا نظرت في حياتك وأنا إذا نظرت في حياتي ما تجد أحد أحسن إليك كما أحسن إليك الله سبحانه وتعالى. لما بدك تقول أبي أمي، من إن أبوك أمك؟ إن مخليق من مخليق الله، الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل هذا الأب والأم مناح معك، عرفت كيف؟ لأنه في جنبهم أب وأم مناح مع أولاده، عرفت كيف؟ هذا من إحسان الله سبحانه وتعالى إليك. فأنت ما تنظر سواء مباشر أو غير مباشر إلى شيء إلا تجد الأثر الإلهي، الأثر الرباني فيه، عرفت كيف؟ سيدنا ومولانا محمد هي أعظم نعمة الله عظم أنعم بها علينا. لاحظت كيف؟ لما نقول عنه شو بنقول عنه؟ رسول الله، حبيب الله، ولي الله، صفي الله، عرفت كيف؟ كلها ننسبه إيش؟ إلى أشياء من عطايا من منح الله سبحانه وتعالى له. لاحظت كيف؟ ونحن والله نحن عايشين ببركات وبفضل هذه المنن وهذه المنح التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها. لاحظت كيف؟ يعني أنا والله لو قلت لكم يا ميران وبردي عيدة، لأن هذه هي أشياء كلها مزهود فيها، إما في واحد بفعله هو زاهد فيها أو في ناس ما عم يفعلوها. لاحظت كيف؟ شو هي؟ في عندك الصلاة. أنا والله لو قعد فكر كذا سنة كذا مئة سنة لا بيطلع ما بيطلع مع بالي حل إنه أنا فوت على بيت الله، شايفين؟ لا بيطلع بالي حل إنه أنا واجه الله، لا بيطلع بالي حل إنه أنا أتخاطب الله سبحانه وتعالى، أتكلم مع الله والله سبحانه وتعالى يرد علي الجواب، ولا بيطلع بالي حل إنه أنا أكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بيطلع بإيدي إنه خاطب الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني نحن في حالة للأسف في حالة غيبة عن الله سبحانه وتعالى. شايفين؟ الله سبحانه وتعالى أنت يا ابن آدم يلي غافل ويلي مقصر ويلي ما لك عرفان قيمة هذا المقام، ما لك متعلق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعله فرض عليك أنه شو؟ أنه والله في عندك خمس مرات اليوم بدك تتذكرني، بعدين روح بتنسى وبتاكل وبتشرب وبتفوت على الحمام وبتعمل شغلات رديئه وبتعمل شغلات مزريه، شايفين؟ لكن هذول خمس مناسبات التي فرضها امتن الله علينا بان فرضها علينا، هي لازم نحافظ عليها، شايفين؟ هي من المواعيد، شايفين؟ نحن كلياتنا سنينا أسناننا لما قلنا وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله المؤمن، كلنا سنينا أسناننا وأنا أولكم، يعني ما تفكروا أنه أنا أولكم. نجي هذا مو مواعيد، مو الله سبحانه وتعالى قال لك يا عبدي لما يأذن الظهر لما يأذن العصر لما تزول الشمس كذا بدك تساويه، هذا مو موعد لك مع الله سبحانه وتعالى. نعم لاحظت كيف؟ ولذلك ورد في كثير من الآيات قوله تعالى: الوعد الحق واقترب الوعد الحق، بغير مواضع إن وعد الله حق. طيب هذا وعد الله سبحانه وتعالى حق، مين اللي بيخلفه؟ الله بيخلفه؟ لا، إن الله لا يخلف نعم. مين بيخلف الوعد؟ أنا وأمثالي. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. شايف كيف؟ هذول هن الأكبر عاملين لصرف العبد عن الله سبحانه وتعالى. شو هن؟ أو شيء مؤسف يعني أكثر من الصرف، شو هو؟ إنه ما بيخلف مع وعده مع الله سبحانه. الله بكون موعده هو بيخلف الوعد، الله ما بيخلف الوعد. لاحظوا نحن اللي بنخلف الوعد، شو هن؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شايف لما قال لك الحياة الدنيا مو نحن موت البعض، واحد منا بهمه المال، الثاني بهمه القوة لأنه الكمال الجسماني طلع أقوى واحد، والثالث بهمه الشهادات اللي بيحطها، والرابع بهمه إجازة القرآن، والخامس بدي شو رفقي. كل هاي الشغلات للأسف يعني أنا ذكرت مع إجازة القرآن، ليش؟ لأنه إذا كان أريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا الحبيب، ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه هذا من أول من تسعر به النار يوم القيامة. لاحظت كيف يعني استعمل أسلوب موصل إلى الله في خلاف ما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أشوف أنا عم طول الحكي عليكم كثير، لكن في مشكلة، في مشكلة أنا بظن كل واحد منا واقع فيها، هي مشكلة علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يلي ما له علاقة منه مع الله يبني علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هلا لسه عنده فسحة، عرفت كيف؟ وهون هاي الآية أنا بنظر لها كأنه عم تدلك كيف تبني علاقتك مع الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. عم تدلك كيف تبني، كيف تبدأ علاقتك مع الله سبحانه. يلي إله علاقة مع الله سبحانه تعالى يحسنها. يلي شايف كيف؟ يعني في عندك 10 أصناف من هؤلاء الذين يرتبطون بالله سبحانه وتعالى، 10 أصناف. إذا أنت مصف من هذول 10، أول شيء لازم تحمل الله سبحانه وتعالى كثير، ولازم ترقي تترقى. شوف يقول سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عرفت في 10 مراتب هدول. طبعا في في في اماكن اخرى كمان ذكر سبحانه وتعالى بعض اولئك الذين يكرمون من قبل الله سبحانه وتعالى. فانا بظن كل واحد منا على بدون استثناء، بجوز في ناس ما بعرف واصلين للأعلى للسقف دائر راسهم بالسقف، لكن أنا بظن أنه كلياتنا بدون استثناء في عنا مجال للترقي، في عنا المجال لكي نزداد. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ماذا قال؟ من استوى يومه فهو مقبول. بتكون الصراحة الصراحة الصراحة. أنا لما بدأت إخبار اي والله مشكلة هذا الحديث اذا بدي اخده بس على العمل الصالح، لان الواحد متى ما كبر بيصير بيتناقص شوي عمله الصالح. لا ليش النبي صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مأمور؟ يعني قديش ما قد ما صار عمرك، يصير عمرك 100 سنة 90 سنة بده يضل بتاني يوم يكون حبك لله اكثر، تعلقك بالله اكثر، حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى اكثر. هي يعني لو كان واحد كبر بالسن ما في الا مضعفات، ما بتضعف عن عن عن ان تكون كما يعني يتصور. فلذلك رقية بيصير عندك ما عم شيء، نحن الله يتوب علينا كما لازم نعمل هيك، بيصير عندك فراغ اكثر. شايف كيف؟ ما بدهم اياك تشتغل. طيب ما بدهم اياك تشتغل، افتح مصحفك وقعد اقرا. المشكلة ايش بدكم؟ شو المشكلة اللي بتصير؟ شو المشكلة اللي بتصير؟ اذا الواحد مو متعود هيك من صغره ما بيعملها. بيفتح 1000 ليلة وليلة، بيفتح روميو وجولييت، بيفتح مدري شيء، لكن يفتح قرآن ما بيفتح. ليش؟ لأنه مو متعود، مو متعود يعمل هيك. عرفت كيف؟ بعدين عم تنملي طول النهار. شايف كيف؟ وأهل بيتك يمكن عم يرتاحوا منك لما تنام، لما تكون كبير. لاحظت كيف؟ بيريح. بدال هالشغلة قوم وقف هيك قبل أذان الفجر، وقف قف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا هدك عم يتضايق منك الله، والله ما بيتضايق منك. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما حيقول لك روح نام. عرفت كيف؟ يعني هون مثل ما قلت أنا من قبل، كل ما الواحد ترقى في السن انفتحت له مجالات أكثر للتعلق بالله سبحانه وتعالى، للشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لحب الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ طبعا الله يهنيه، هذا كان شاب لسه. شوفوا شو قال هذا بحضرة سيدنا النبي، قال ذلك. شو قال هذا الشاب سيدنا شو اسمه حارسة شو قال بحضرة سيدنا النبي؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا، هو شاب لسه، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وأهل النار في النار يتعارون. هلأ لح أحكي لكم صراحة عن حالي، إذا أنا ما وصلت لهذا لهي الدرجة بدي ضل اشتغل، بدي ضل أقول يا رب، بدي ضل في، بدي ضل أطلب من الله سبحانه وتعالى. هي بضايع، هي بضايع تبع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عم يعرضها عليكم، عرفت كيف؟ فلذلك هي نحن بلا تشبيه يعني. طبعا شو جاب لجاب، لما تحكي عن الله مو مثل لما تحكي عن عبد الله، عرفت كيف؟ شو نحن إذا عنا شيء قيم أو شيء جاء شو مساوي منخبيها. الله سبحانه وتعالى الأشياء العظيمة، الأشياء القيمة، كل شيء قيم من الله سبحانه وتعالى عم يرضى عليك. مين كان عم بيعرف هالشغلات كثير؟ سيدنا عمر بن الخطاب. جابوا له ثياب من اليمن أظن أو من هذا، في واحد منهم هذا الثياب مضروب، بدأ يمشي. سيدنا عمر ما كان يخلي شيء عندهم، عرفت كيف؟ شو عمل سيدنا عمر؟ قعد عليه وخلى طرفه بارز. نحن بني آدم بنحب الفضول، شايف كيف؟ اجا واحد نسيت شو اسمه، قال له خذ خذ هالسيا، قال له لا بدي هذا اللي قاعد عليه، لك خذ من هدول، لا بدي هذا، خذ. شايف كيف؟ هي حقيقتنا نحن، نحن فضولنا بيؤدينا للنقص، شايف كيف؟ التفاتنا الى غير الله سبحانه وتعالى يؤدينا الى النقص، وهكذا كل امورنا، عرفت كيف؟ بيقول لك انا عشت كل عمري شو بيسمون هدول، والله نسيت اسمهم، شايف كيف؟ بأشياء يعني ما لها علاقة بالله أو هي منفرة عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان مدرسة، سواء كان جامعة، سواء كان مكان فسق ومعاصي، كل هالأماكن شو هي بيقول لك أنا عشت كل عمري. طيب ما زال الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة، والله سبحانه وتعالى أعطاك فسحة، صلح يا أخي، صلح، توب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا ما ذكرت لكم يا الحديث، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه الترمذي؟ يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شايفين هاي؟ هذا كله بتحسن تعتبره من المواعيد اللي وعدها الله سبحانه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا لا إيش بيقودنا؟ أنت وأنا، لك أنت أنا وياك نقرأ بالقرآن إنه في رجل عظيم سيدنا ومولانا قال له الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر. أنت شفت واحد بني آدم يقول له مسامح بالماضي والمستقبل؟ لا، بالمستقبل ما بيسامح، وحتى بالماضي ما بيسامح، معظمنا ما بيصفط بالماضي حتى، عرفت كيف؟ بيجي واحد متحدث شو بيقول لك؟ بيقول لك إيه هذا النبي. طيب انت قرات شيء بالحديث الذي رواه البخاري ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ يعني احنا نفكر حالنا، فكر حالنا انه لح نضر الله او لح نقص له شيء او من عظمته من كبره، لا، نحن دون ذلك بكثير، عرفت كيف؟ بيقول لك هدول أبو أهل بدر 316، طيب لح جيب لك عدد أكثر، لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد شهد الحديبية. هدول اختلفوا فيهم بين 1400 إلى 1900، لاحظت كيف؟ فهون هالأعداد هي على إيش عم تدلك؟ طيب في واحد شو بيقول لك؟ بيقول لك هدول صحابي الله يرضى عنه، نحن مو مثله. طيب شوف شو بيقول، هذا حديث صحيح. شو بيقول؟ أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي. بيرد مرة تانية بيعمل هيك، شايف كيف؟ بيرد نفس الكلام، ما حكلكم إياه، بيرد ثالث مرة فبيقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. شايف كيف؟ يعني هذا طبعا أنا ما بحسن أقول عن حالي ولا بحسن أقول عن غيري، في ناس بعصرنا وقبل عصرنا وبعد عصرنا بالله سبحانه وتعالى بيمتن عليهم بالمنة التي امتنا بها على أهل بدر. يمكن أنا هذا تصوري، أهل بدر مو بحاجة لهالشغل، لكن أنا والله بحاجة، عرفت كيف؟ يعني أهل بدر شو عملهم الصالح؟ عملهم الصالح عشر معشار وأنا ما ببلغه. هلا شو بيقول قالوا لا أجر العامل منهم كخمسين. طبعا هذا حديث على عيني وراسي عرفت كي، لكن وين أنت اللي تعمل مثلون؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، سبوا لهالنقطة، بيقول صلى الله عليه وسلم ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد. هدول أهل بدر عاينوا، هو هن الملائكة عم تنجم، واحد فينا سمع الأصوات وسمع الخيل وسمع الجلبة وش هذا أقدم حيزوم مدري شو هذا، وينك أنت؟ وينك أنت؟ شو عم تساوي؟ لاحظت كيف أنا ما شفت هيك ولا لاحظ أنت بتظن إنه هؤلاء الذين عاينوا مثلنا؟ لا، بيقول لك هاي دليل من البخاري، بيقول لك سيدنا ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزود الناس، وكان أزود ما يكون في رمضان حين يدارسه في جبريل القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزود من الخيل أزود بالخيل من الريح المرسلة. لاحظتك يعني هون في عطاء من الله سبحانه وتعالى، في موعود من الله سبحانه وتعالى متواصل إلى يوم القيامة. لاحظتك بيجوا الناس من الله يصلحنا ويصلحه، بيقول لك هذا من رواية أبو هريرة، أبو هريرة كان يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن صار عندنا جرأة على أبو هريرة، صار عندنا جرأة على رواية، صار مشان شو؟ كله مشان إيش؟ لأنه في شيطان هون واقف، لاحظت كيف؟ وفي الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان، قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بيقول لك أنا لا بعرف الشياطين ولا لي شايف الجن، مو على كيفك. بيقول كما روى مسلم في صحيحه انه كل واحد منا لما يخلى في له قريب من الجن وقريب من الملائكه. شيطانك معك طمن، ما رايح لا راح ولا اجى، شيطانك معك عرفت كيف؟ بس وشيطانك يحرق شيطانك هذا شيطانك بيعرف عنك اشياء انا ما بعرفها عرفت كيف؟ وبيعرف منين المداخل يفوت عليك فيها عرفت كيف؟ لكن هالمداخل هاي كلها لا ايش بتأدي للفقر والفحشاء. شو يعني؟ يعني يا اما عدم ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وهذا هو الفقر، يا اما بنعمل معاصي. طبعا هون ذكر الفحشاء لكن هي كل معاصي هيك. لاحظوا كيف؟ انا ما بدي غمق بالحكي لكن بيكون الانسان مندفع اندفاع قوي، شايف كيف؟ بيجي هاي الفحشاء شو بيصير فيه؟ بعد ما يعملها الواقع كله هيك. لو كان واحد يأكل مال حرام، لو كان واحد يفعل شيء حرام، لو كان عرفت كيف؟ اعتبره هذا ظل متبتع بهالمال الحرام طول عمره، عمره 70-80-90 سنة. واحد واضح كيف؟ هذا التمتع اللي تمتعه بهالوقت هذا بيشبه الفحشاء؟ لما بيشبه نعيم الجنة؟ لا والله بيشبه الفحشاء. ليش؟ لأنه له انقطاع وله كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث له من الله قاتلة. شو له يعني من الله قاتلة؟ يعني إذا طبعا أنا ما بدي شعب البحث، لكن كل واحد الله يتوب علينا الله يصلحنا بنعم نحكي كلمة، أنا لأني فرحان عم بحكي، شايفي في واحد بيكون قليل حكي ما بيحكي كثير، بيجي هون فرحان كثير مبسوط، اليوم والله كتب كتاب بنته، لاحظت كيف؟ فرحان كثير بيحكي له كلمة. هالكلمة يا أما فيها عدم ثقة بالله، يا أما فيها تجاوز لحدود الله، يا أما فيها ارتكاب محرم، يا أما كذا. أنت بتلاقي جزاتها بتلاقي بعد 15 سنة، شايف؟ موضة ما صاروا طلقوا. ليش تطلقوا؟ انت يا ابو فلان انت قبل زمانك حكي هالكلمة، شايف كيف؟ هي جزاء. فلذلك يلي من عدى كلامه من عمله شو بيصير فيه؟ قل كلامه، شايف كيف؟ ولما بده يطلع منه الكلام بيطلع موزون. لاحظوا كيف بيطلع؟ لما شايف الله يرضى عنه، والله انا لا ينقضي عجبي كيف هذا سيدنا معاذ بن جبل هو عم يحتضر، شايف؟ يعني انا ما دقت هاي الحاله، شايف؟ ما بعرفها، ما بعرف هاي شغله الاحتضار، هو عم يحتضر. يعني انا تصوري اللي عند الاحتضار شو كل الموازين البيت، شايف كيف؟ واللي عم ينافق كل شيء بده يظهر. لاحظت كيف؟ اذا بيحب فلانه بيطلع الحكي معه، واذا كان بيرتكب معصيه، واذا كان ظالم اي اولاد اخوه بيطلع الحكي، كله بيطلع، كله بتلقى. عند سيدنا معاذ بن جبل كيف كان الانقلاب؟ قال له اخنق خنقك فانك تعلم ان قلبي يحبك. شو ما بدك تسوي؟ لاحظت كيف؟ انا بحبك لا هذا الاحتضار اللي نحن بدأناه، ولا حضرة سيدنا النبي أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. كان الموت عليه شديد. شو كان يقول؟ شوفوا شو كان يقول. هل هو اعترض على الله؟ لا والله. شو قال؟ إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات. هذا اللي قاله. شاهد كي؟ يعني الأمر كله هو بناء علاقة مع الله سبحانه وتعالى. طيب نجي بعدين، شو أنا بحبه هذا الحديث، شاهد كي؟ نجي بعدين في واحد لا صار معه من أهل، لا هو أنتوا فات كل القطار وأنا فات القطار، لأنه من أهل بدر ولأنه من أهل الحديبية، شايف كيف؟ وهي النقطة الثالثة، أنا مآمن فيها كمال الإيمان، لكن ما بعرف أنا من أهل لما لا، الله أعلم، عرفت كيف؟ ما شو بيصير؟ هي شايفين كل هاي مواعيد الله سبحانه وتعالى، كل هاي بضاعة الله، كل هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، هيك عم يعمل فيكم، لاحظوا كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى كما روى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة. لا تقول لي كيف، ما بعرف أنا كيف. يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه. يعني هي شو صار؟ محادثات سرية ما حدا مطلع عليها، يقول له أنت فعلت كذا وكذا يوم كذا، أنت فعلت شيء بيسوي دلوش. يمكن بالنسبة لهذا لهدول الكبار الرجال يعني كلمتين وغطرضاتها، بالنسبة لنا في قائمة 600 قائمة مو يعني نحن ليش عم بالي؟ ما في واحد يجي يوم القيامة معه سجلات، كل واحد ممكن يزور نفسه إنه هذا أبو السجلات، إن شاء الله الله بيغفر لنا جميعا. شو بيقول له سبحانه وتعالى؟ بيقول له وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لاحظوا كيف؟ فلذلك أنا بختم حديثي، شايف كيف؟ عد لي كم مرة موجود بالقرآن غفور رحيم، بس مشان تعرف كيف موعود الله سبحانه وتعالى لك. في الجانب السلبي هو جانب المغفرة للذنوب معاصي، في الجانب الإيجابي في جانب الرحمة. وقد قال سيدنا الإمام مالك أحد الأئمة المتبوعين، شو قال؟ إنكم ستعاينون من فضل الله ما لا يخطر لكم على بال. لاحظوا كيف؟ فلذلك كلياتكم وأنا أولكم، نحن بحاجة لتحسين علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وهي الآية الواقع أنا ما عطيتها حقها، ردوا ارجعوا اقروها هيك بتمعن، آية 268 سورة البقرة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.